أي سوء أدب مع الله أن نقول قالت السوء في حق هؤلاء. الشيخ ابن عربي كذلك. يا أخي إنسان، ضع مغامرتك الإسلامية على كفة، وضع تقديرك لقول الله من عاد لي ولي في كفة، وانظر ماذا يقول لك العقل. تغامر أم تحذر من قول الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق؟ لو حسنت الظن بابن عربي كما حسن الظن به الإمام النووي، كما حسن الظن به جعفر الإمام أحمد بن حجر العسقلاني، كما حسن الظن به الإمام الذهبي، كما حسن الظن به جمهور العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا من بعده. اذا كنت واحدا من هذا الرقم ولو كنت مخطئا لن يعاقبك الله، لكن لو انك غامرت وقلت في حقه قالتي نفسي قالتي وكان هو عند الله وجيها ووليا، فما هو العقاب الذي تنتظره على غير قول الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ نعم، الإمام فخر الدين الرازي كان ممن يثني الثناء المطلق على العرب. الإمام النووي سئل عنه قال هذا الكلام الثالث: تلك أمة قد خلت، ولكن الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. كلام من هذا يا إخوان؟ كلام صاحب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ماذا يقول عن ابن عربي؟ والصواب أنه مات على الحق، وقد كان عالما بالآثار والسنن قوي المشاركة في العلوم، وقولي أنا فيه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه. الإمام الذهبي كذلك. أنا أضرب المثل أيها الأخوة لهؤلاء العلماء الذين اشتهروا بالتصوف واشتهروا بحال خاصة بينهم وبين الله عز وجل. الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ أحمد البدوي، الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ نقشبندي، الشيخ محمد الأيلسي القرني، هؤلاء كلهم كم مثلنا في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. غدا إن أسأت الأدب في حق واحد من هؤلاء الأولياء، هل يقوم عذرا لي أن أقول بيني وبين يا رب وأنا ما اطلعت على هوية الولاية لهذا الرجل؟ لما لم أطلع على أنه وليا أسأت إليه، هل هذا عذر؟ لماذا لم تحفظ؟ لماذا لم تفرض أن عباد الله جميعا من المسلمين الذين عرفوا بالاستقامة هم أولياء، حتى لو كانوا عصاة لعل الله يختم لهم بالحسنى؟ لكن يا أخوان المصيبة أننا نتعلم وكأننا نصرف قصدنا في التعلم إلى غايات دنيوية. يعني كيف يتعلم الفنان فنه الذي يعياه من رسم، من نحت، من زخارف نحو ذلك، يشبع به هوايته ويأثر به لنفسه بين الناس اسما وذكرا؟ كذلك أرى كثيرا من الذين يمارسون العلوم الإسلامية، صحيح لا يمارس الفن، يمارس علوما إسلامية، ولكنه يبتغي بهذه العلوم أيضا هواية خاصة، شهرة بين الناس، هواية ربما فن من الفنون، وهو وهكذا. أما مضمون هذا الكلام كلام صاعق كلام يذيب القلب من اول هذا الحديث الى اخره. ما فائدتي عند الله وما مدى ما احرزته من قرب الى الله ان اعيه حبا؟ ثم احفظ سنده وعيا ثم اضعه في المركب التي يضع مثل هذا الحديث فيه واماري به الناس واقول حفظت وعرفت قوته وضعفه ودرجته وما الى ذلك، ثم ابتعدت عن لبابه. انا في هذا مثل الذي يشتغل البراويز، الذي يكتسب بعمل الاطر والبراويز، ربما تقف على يديه فتجد ان بين يديه كلام رائع، آية قرآنية عظيمة تنخلع لها القلوب. لكن انظر الى الرجل، اذا الخادع يريد ان ينتجه منصرف الى الاقنصة التي يراها بين العرض والطول، وينظر الى الاطر التي يدوق بها هذه اللوحة وكيف ينبغي ان تكون، ويصرف وقتا ثمينا ربما في ذلك، ووضع هذه الآية في إطار من الروعة والعظمة، لكنه لم يبن من داخل هذه اللوحة شر يا مثير. والله لا أجد مثلا لأمثالنا الذين يصرفون همومهم إلى العلم في ما يتعلق بالأساليب والأشكال وحش الذهن بالمعاني والألفاظ مع الابتعاد عن هذا المضمون. لا أجد مثلا حيا لهذا إلا صانع البراويز إطلاقا، وإلا فأي حجة أدمغها على نفسي وأثبتها على كياني وأنا أمر بهذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. ثم لا أنجم ثاني عن قالب السوء في حق المسلمين جميعا، في حق المسلمين جميعا. حسن ظني بهم لا يسيغني في مهلكة قط، وإساءة ظني برجل من عامة الناس ربما يكون نذير سوء في حق. وأجمع بين هذا وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس الى ما فيه الخير والرشاد. كيف استطيع ان يعني لا يؤرقني الخوف من مصيري وانا اجد المنهج الذي يرسمه لي هذا الحديث للوصول الى الله؟ منهج من خطوتين كما قلت بالامس: التقرب الى الله بالفرائض، ثم التقرب الى الله بالحسنات والنوافل. ثم احفظ هذا الكلام واجيده وارجع الى كل ما كتبه العلماء في تفسير هذا الحديث واتقن حفظه، واعلم واعود الى نفسي فاجد انني قد حيلت ووعلت كل ما طول في شرح هذا الحديث، وعلمت ايضا درجه هذا الحديث والرواة الذين رواه. الحمد لله انتشر نشوة الأبطال، فقد وصلت إلى قصارى ما أبتغي من هذا. هذا شيء يقتضي أن ألتم على وجه لقمان. أنا في واد ما يريده الله مني في واد آخر. أنا من قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل اتقرب الى الله بفرائضه واتنزه عن محارمه؟ اين انا من قوله جل جلاله: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه؟ ما في شيء ارى من هذا الكلام. ماذا اريد من الدنيا كلها؟ ماذا اريد من عمري؟ ماذا اريد من مالي؟ ماذا اريد من اصدقائي؟ اكثر من ان اعيش حياة اتوج فيها بحب الله. ما في شيء اغلى ولا اثمن ولا اعظم من هذا. كيف لا اسمك مسالك هؤلاء؟ لماذا لا افعل العمل الذي يخططه لي الله عز وجل حتى اناله؟ ما كل ما حببه الله، كل ما كان محببا الى الله مما لم